أما بعد، فهذا درس جديد من دروس الفقه الشافعي من كتاب شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي الشجاع. توقفنا في اللقاء الماضي عند تعريف الفقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الشافعي. هذا يعني بيان لاسم الإمام الذي ندرس مذهبه محمد بن إدريس الشافعي، وهو يلتقي في النسب مع جد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يلتقي في النسب مع جد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي يتميز بأنه قرشي من قريش، وأيضا بأنه يصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جد، فهو مطلب أيضا، يتصل إلى عبد المطلب. الشافعي ولد بغزة سنة 50 و150، يبقى ولد سنة 150. احفظ هذا الكلام لأنه مهم جدا، معرفة تواريخ العلماء مواليدهم ووفياتهم مهم جدا، لأن بهذا العلم تعرف من المتقدم ومن المتأخر. ومات رحمة الله عليه ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400. ووصف المصنف مختصره بأوصاف منه. مصنف من؟ من المصنف؟ ها؟ من؟ شاف؟ من يقول الشافعي؟ لا، المصنف يعني مصنف الكتاب أبو شجاع. ما اسمه؟ أبو شجاع هذه لقب. ما اسمه؟ أو أبو شجاع هذا كني، آسف. ما اسمه؟ أحمد بن الحسين. المصنف أبو شجاع وصف مختصره التقريب أو غاية الاختصار، سماه باسمين، بأوصاف منها. أنه في غاية الاختصار، الاختصار ما قل لفظه وكثر معناه. اللفظ قليل، كلمات قليلة، لكن معاني كثير، هذا معنى المختصر. ونهاية الإيجاز، الإيجاز والاختصار بمعنى واحد، معنى قريب. والغاية والنهاية، أو الشارح يقول هذا، والغاية والنهاية متقاربان يعني في المعنى، وكذلك الاختصار والإيجاز أيضا متقاربان في المعنى. ومنها من أوصاف هذا المتن الذي ندرسه أنه يقرب أو يقرب على المتعلم لفروع، يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه، يعني يقرب على الإنسان الذي يتعلم الفقه أن يدرس هذا الكتاب، ويسهل على المبتدئ حفظه. ولذلك ينبغي علينا ونحن نقرأ هذا الكتاب في أول دراستنا لفقه الشافعية أن نحفظه، نحفظ هذا المتن. نحن نسير، كل ما نأخذ درس تحفظ المتن، كل ما نأخذ درس تحفظ المتن، سيكون سطر سطرين حسب ما يتيسر. أي استحضاره، الحفظ يعني الاستحضار على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. وطبعا هذه الرغبة متأكدة لمن يدرس الفقه، الذي يدرس الفقه على مذهب، ولا تكون دراسة الفقه إلا على مذهب، لا تكون، ما في شيء اسمه سندرس الفقه بالدليل يا شيخ، ما في شيء اسمه هكذا، هذا لا يكون. السلف كلهم يعتبرون دراسة المذهب، لا يكون دراسة الفقه إلا على مذهب. سيقول الله: أنا أدرس فقه مقارن. كيف تدرس فقه مقارن؟ درست فقه مذهبي أولا؟ قل: لا، ما درست، أنا أدرس المذاهب كلها مرة واحدة. أقول: هذا خطأ، هذا طريق مسدود، آخره كأوله. في بداية الطريق سيدرس راجح ومرجوح وكذا كذا كذا، في آخر الطريق ماذا سيدرس؟ أيضا راجح ومرجوح، يبقى أوله كآخره، خلاص لا فائدة، ويظل طيلة حياتي هكذا، يقول للراجح وقال الشيخ، الراجح وقال الشيخ. لا، نحن نريد أن نخرج من هذا، نريد أن نرتقي من درجة المتعلم المقلد إلى درجة المجتهد الذي يتحصل على الحكم بغير وسط، هو يبحث عن الحكم. كيف نصل إلى هذه المرحلة؟ لابد من تعلم الفقه على مذهب جيد. يبقى لا يتعلم الفقه أحد على غير مذهب، لابد يختار مذهب من المذاهب ويتعلم عليه، خاصة أهل السنة. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، يعني في هذا المختصر، من التقسيمات للأحكام. يقسم الأحكام، يقسمها يعني يجعلها أقساما، من التقسيمات للأحكام الفقهية، ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرهم. هو سيراعي في هذا المثل ذكر التقسيمات، ذكر أقسام المسألة أو أقسام الباب، سيذكر الأقسام، وأيضا سيكثر من ذكر الخصال، الأوصاف الواجبة والمندوبة. ما هي الخصال الواجبة؟ يعني الصفات الواجبة والمندوبة. فأجبته إلى سؤال شيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى، أجاب هذا السائل إلى سؤال، فعل هذا المختصر، صنع هذا المختصر، ذلك لماذا فعله؟ قال طالبا للثواب. وهذا تنبيه لطالب العلم، ما تبدأ أي درس حتى تسأل نفسك هذا السؤال، لماذا تتعلم؟ لابد أن تكون مخلصا لوجه الله الكريم، إن لم تكن مخلصا فهذا كأنك تلعب، بل أسوأ من اللعب، لأن اللعب ربما الإنسان يلعب لعب مباح، لكن يتعلم لغير الله يبقى بيأسف، يتحمل بالذنوب. إذا تعلم الإنسان لغير وجه الله تعالى يحمل بالذنوب والآثام، هو يتعلم في الظاهر لكن في حقيقة الأمر يأسف، يفعل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ويكون وبانا عليه يوم القيامة. فإياك أن تتعلم العلم بغير الإخلاص، دائما تذكر الإخلاص حتى وفي لحظة، حتى ولو في أول جلوسك لابد أن تجلس مع نفسك وقفة، أنا أريد أن أتعلم مخلصا لوجه الله الكريم حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عني وحتى ينفعني بهذا العلم. لا تستحضر نية أخرى، يمكن أن تستحضر نوايا أخرى عقب هذه النية، نوايا صالحة، منها التعلم، رفع الجهل، منها تعليم الأمة، منها وهكذا، لكن هذه النية الأولى طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر. نحن نقرأ هذه المقدمة فقط على عجال لأنها مقدمة، أما في داخل الكتاب إن شاء الله سنقرأ مترسلين متأمنين غير متعجلين. وأيضا طالبا من الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، يريد أن يوفق كل إنسان يا إخواني الكرام، يحب أن يفعل الصواب لا يفعل الخطأ، فالتوفيق هذا من الله سبحانه وتعالى، ليس منك أنت، ما تعتمد على ذهنك، ما تعتمد على قدراتك، إنما اعتمد على الله، ما تعتمد على نفسك، إنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. التوفيق ضد الخطأ، إنه تعالى على ما يشاء أي يريد، قدير أي قادر صيغة مبالغة، وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده، والأول يعني لطيف مختبس من قوله تعالى الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، هو يعلم دقائق الأمور وخفاياها، يعلم ما في السر وما هو أخفى من السر، والثاني من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، هذا في جانب الأسماء والصفات يا إخوان الكرام، هذه معلومة مهمة جدا، حتى لما تدرس في العقيدة ينبغي على الشيخ أو ينبغي على الطالب أن يعلم أنه لا يستطيع الإنسان كائنا من كان أن يحيط بمعاني أسماء الله، ما يمكننا هذا، وإنما يقول هكذا من مقتضيات ذلك، يعني من معاني التي تقتضيها هذا الاسم كذا كذا كذا، أو من مشتملاته، من لا بد أن تأتي بمن التبعيضية، لأنه لا يمكن أن نحيط بهذا المعنى، لا يمكن، نحن لا يمكننا أن نحيط بمعاني أسمائه سبحانه وتعالى، فنقول من معاني هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور ومشكلاته من معانيها، وإلا هناك معاني كثيرة يتضمن هذا الاسم، فينبغي أن ننتبه لهذا، وهذا هو الذي ينبغي على أهل السنة أن يهتموا به، وإن كان بعض أهل العلم يتجوز يقول من معناه أو معناه كذا، لا هذا خطأ، ينبغي أن ننتبه لهذا، هذا خطأ، ينبغي أن يقال من معانيه كذا أو من مشتملاته كذا أو من مقتضياته كذا، لا بد أن تعرف أنه لا يمكن أن نحيط بمعنى أسماء الله أبدا، لا يمكن، لا نستطيع، وإنما نصل إلى بعض المعاني حسب ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى. ويطلق أيضا معنى اللطيف الرفيق بهم، فالله سبحانه وتعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجه، هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه وتعالى رفيق بهم، رفيق بعباده، يرفق بهم ويسهل أموره سبحانه جل في علاه. ومعنى الثاني هو معنى كلمة، معنى اسم الله الخبير، قريب من معنى الأول، قريب من معنى اللطيف، الاسمان متقاربان في المعنى، ويقال هذا في عرفنا خبرت الشيء أخبره فأنا به خبير، خبير يعني عليم، هذا في عرف الناس، وإلا خبير في عند الله سبحانه وتعالى من معانيها أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بدقائقها ومشكلاتها، وأنه لا يغيب عن علمه شيء سبحانه جل في علاه. قال رحمه الله تعالى، الآن يبدأ في أول كتاب الطهارة، كتاب أحكام الطهارة، سيتكرر معنا ذكر لفظ كتاب، وسيتكرر معنا ذكر لفظ باب وفصل ومسألة، ما هذه القصة؟ نذكرها حتى ننتهي منها الآن. درج العلماء في أثناء تصنيفهم في العلم، سواء كان من باب التفتيت أو في أي علم من العلوم، فقه، حديث، تفسير، أي علم، أن يصنفوا الكتاب هكذا، كتاب، يقولون كتاب كذا. ما معنى الكتاب؟ الكتاب في اللغة هو يقوله كأني أقرأ الآن من الكتاب. والكتاب لغة مصدر يعني بمعنى الضم والجمع، كتب. يعني إيش كتب في اللغة؟ كتب يعني جمع، هذا معناه في اللغة، جمع وضم، الجمع والضم، هذا معنى كلمة الكتاب. يبقى درج المصنفون على التصنيف هكذا، يعني طريقة التصنيف التأليف يعني في العلوم المختلفة. سيبدأون أولا الكتاب، ذكر الكتاب، ثم يندرج تحت هذا الكتاب باب، ثم يندرج تحت هذا الباب فصل، ثم يندرج تحت هذا الفصل مسألة، ثم يندرج تحت هذه المسألة فرع. هكذا طريقة التصنيف، هم يصنفون هكذا، يبدأون بالكتاب، ما يبدأون بالباب، لا، لابد أن يبدأ أولا من الكتاب، لأن هذا هو المعنى الأشمل الأعم، ثم يندرج تحته باب أبواب، ثم فصل، ثم مسألة، ثم فرع. فالفرع تحت المسألة، والمسألة تحت الفصل، والفصل تحت الباب، والباب تحت الكتاب. ما معنى الكتاب؟ في اللغة بمعنى الجمع والضم. إذا جمعت الشيء إلى الشيء وضمنته إليه يسمى هذا كتبة، فلان كتب كذا، هذا في المعنى اللغوي. ومنه تسمى الكتيبة، كتيبة الجيش، في الجيش رحمه الله، تسمى كتيبة كذا، كتيبة كذا، كتيبة عمرو بن العاص، كتيبة كذا. هذه الكتائب ما معنى كتيبة؟ كتيبة أن مجموعة من الجيش، جنود، مجموعة من الجنود اجتمعوا معا وضم بعضهم إلى بعض في فصيل واحد، هذه الكتيبة. الكتاب في اللغة معناه الجمع والضم، الجمع والإيش؟ هذا لغة. طب ما معناه بالاصطلاح؟ حينما نتكلم عن الاصطلاح نتكلم عن الاصطلاح عند العلماء، عند علماء الشريعة. الكتاب عند علماء الشريعة هو اسم لجنس من الأحكام، اسم جنس من الأحكام، أي أحكام، سواء كانت أحكام فقهية، سواء كانت أحكام عقائدية، سواء كانت أحكام عقلية، سواء كانت أحكام عادية، أي جنس من الأحكام يسمى كتاب. ماشي الحال؟ أما الباب أهو يبدأ شيخ رحمه الله إن لم يكن مذكورا، لكن هو يذكر هذا لأنه هذا الذي يندرج يعني درجة أهل العلم على التصنيف عليه. باب. أما الباب أنا أقرأ من الكتاب، انظر إلى الكتاب. أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس. الباب نوع والجنس الكتاب. كأننا نقول مثلا الإنسان، حينما يعرفون الإنسان في كتب المناطق يقولون هو حيوان ناطق. فلما يقرأ الإنسان بعض طلبة العلم يقرأ أعوذ بالله، أعوذ بالله، يوصفون الإنسان بأنه حيوان، أعوذ بالله. لا يا أخي الكريم، هو ما يقصد حيوان يعني حيوان يمشي على أربع، لا، إنما يقصد أن فيه حياة، يطلق لفظ حيوان على الحياة. ولذلك قال الله تعالى في كتاب العزيز وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني إيش؟ حياة كاملة، حياة كاملة ما فيها نقص. خلاص، حينما يعرفون الإنسان بأنه حيوان ليس معناه أنه حيوان، وإنما في حياة، حيوان ناطق. يبقى هو حيوان هذا جنس كالكتاب، كل ما هو متحرك فيه روح يسمى حيوان، يعني فيه حياة، فيه حركة. والإنسان باب نوع منه، فنقول الإنسان حيوان لكنه حيوان ناطق، ينطق ونفهم ما يتكلم. جيد، هذا هو الباب. الباب اسم لنوع، اسم لنوعه مما دخل تحت ذلك الباب. يبقى لابد أن يكون الباب مندرج تحت الكتاب، وإلا لا يكون. إذا كنا نتكلم عن باب مختلف عن الكتاب فهذا خطأ، نقول كتاب الطهارة باب بيع العينة، صواب هذا؟ لا، كتاب الطهارة يبقى نتكلم عما يندرج تحت هذه الطهارة، أما باب العينة هذا هناك في المعاملات لا، ما يصل، هذا خطأ. لابد أن يكون الباب مندرج تحت الباب تحت الكتاب طبعا. وهو هذا المعنى الاصطلاحي، يبقى المعنى اللغوي معروف، الباب معروف لغة، وهو في عرف الناس اسم يعني لهذا الشكل الذي ترونه، وهذا باب فتحة في حائط يتوصل بها من داخل لخارج والعكس، صح؟ هو هكذا يصفونه، يصفون ما نراه هذا الباب. لم يذكر الشيخ الفصل، ومن الأفضل أن نذكر الفصل والمسألة والفرع. الفصل اسم لما يرتبط بهذا الباب من الأحكام تحته، والمسألة تحت الفصل، هذه مسألة فرع، والفرع تحت المسألة. المسألة يمكن أن يكون لها عدة فروع، يعني صور، فروع يعني صور. هذا معنى هذا الذي درج عليه المصنف. يقول الشيخ والطهارة، طبعا قرأنا هذا خلاص، قرأنا الكتاب وقرأنا الباب ونحن نشرح على السبوع. والطهارة بفتح الطاء، الطاء، الطاء، الطاء مفتوحة، معنى الطهارة لغة النظافة. الطهارة لغة يعني إيش؟ النظافة، هذا معناه خلاص. وأما شرعا، لماذا قال شرعا؟ أخذنا هذا المرة السابقة، لماذا قال شرعا ولم يقل اصطلاحا؟ لماذا؟ أحسنت، لا ليس من القرآن والسنة، نقول لأنه جاء تعريفه من الشارع، جاء بيانه من من؟ الشارع الحكيم. كلمة الشارع يا أخواني الكرام تطلق ويراد بها الله سبحانه جل في علاه، وتطلق ويراد بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يمكن أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارع مشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحكام ليست في القرآن، صح ولا لا؟ كيف عرفنا يعني عدد ركعات الصلاة مثلا؟ كيف عرفنا أنصبة الزكاة؟ ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بينها وغير ذلك. أما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، تفاسير كثيرة جدا لمعنى كلمة الطهارة، منها قوله الشيخ اختار رحمه الله تعالى هذا التعريف: فعل ما تستباح به الصلاة. بس أن تفعل شيئا، الصلاة أصلا لا تفعل إلا بشروط. أنت إذا فعلت شيئا وهذا الشيء أباح لك الصلاة، يعني صارت الصلاة مباحة بعد أن كانت محرمة عليك، فالإنسان هو غير متوضئ، هل يجوز له أن يصلي؟ لا، لا يجوز. إذا قام وتوضأ تطهر طهارة صغرى أو طهارة كبرى، نقول أنه فعل هذه الطهارة، فعل شيئا تستباح به الصلاة، يمكن بعد فعله لهذا الشيء وهو الطهارة أن يصلي. قبل أن يتوضأ يمكن يصلي؟ لا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا ما يمكن أن يصلي. يبقى فعل ما تستباح به الصلاة يسمى طهارة. يسمى إيش؟ طهارة، لأنها تنقل الإنسان من منعه من الصلاة إلى جواز الصلاة. عرفت هذا؟ فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء، معروف الوضوء، وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. يبقى هذه أمثلة فقط، هذه أمثلة للتطهير. أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء، طهارة، حينما أتوضأ من إناء وأبقي جزءا في الإناء، أخذت جزء من الماء وأبقيت جزء، هذا الجزء المتبقي ماذا يسمى؟ يسمى طهارة. يسمى إيش؟ سؤر. سؤر هذا بقية الشرب، بقية الشرب سؤر. أما بقية الطهارة ماذا نسميه؟ طهارة. نسميه إيش؟ طهارة، تبقى في الإناء، ها؟ الباقي بعد الوضوء. أنا عندي إناء خذت منه جزء توضأت به وبقي جزء في الإناء، هذا الجزء الباقي في الإناء نسميه إيش؟ طهارة بالضم، لا نسميه طهارة، نسميه طهارة. وهناك طهارة بالكسر، يبقى عندنا طهارة وطهارة وطهارة. طهارة بالكسر ما معناها؟ اسم طهارة اسم الإناء. ما معنى كلمة طهارة؟ نريد أن نعرف كلمة طهارة، ما معنى طهارة؟ عرفنا طهارة بالفتح خلاص، وعرفنا طهارة بالضم. ما هو تعريف طهارة بالكسر؟ الطهارة اسم لما يضاف إلى الماء. إذا أنت أضفت إلى الماء شيئا، أضفت مثلا إليه ماء ورد، أضفت إليه كافور، أضفت إليه سدر، أضفت إليه طيب رائحة، فهذا الذي أضفته إليه يسمى طهارة. يسمى إيش؟ طهارة، اسم لما يضاف إلى الماء، اسم لما يضاف إلى الإيه؟ إلى الماء. يقول الشيخ: ولما كان الماء آلة للطهارة، آلة للطهارة، وش آلة للطهارة هذا؟ هناك آلات للطهارة، هناك آلات للطهارة، آلات الطهارة. ما معنى آلة؟ بعد ذلك من آلات الطهارة الحمل وما يقوم مقامه. ولكن هذا لا يستلزم الحمام ولا لو كان يستعمل لا يريد هو لا يريد نقول له استعمل الأحجار. استعمل ليش؟ الأحجار في الاستجار الاستجمار سيأتي أحكام. فأيضا الحجر من آلات الطهارة. آخر آلات الطهارة الدماغ. واسمع الدماغ هو أن تجعل الجلد النجس جلد الميتة النجس الميتة كلها نجسة تحرره من كونه نجسا إلى كونه طاهرا. بإيش؟ بالدباب. وسيأتي معك شخص بعضهم يقول بهذه الآلات شيء يسمى الاستحالة التحول أن الشيء بطبيعته يجعله الله سبحانه وتعالى يتحول من النجاسة إلى الطهارة. بس المحلول السكري المحلول المحلول السكري حينما تأتي به وتضعه قليلا عندك مثلا عصير قصب تعرفون عصير قصب؟ تأتي بعصير قصب تضعه خارج الثلاجة لمدة يوم اثنين ثلاثة مباشرة سيتحول هذا المحلول السكري إلى خمر. تحول إلى إيش؟ إلى خمر مسكر خلاص؟ هذا الخمر المحترم لأنك لم تقصد تخميره. بعد ذلك بفترة الخمر نفسه الخمر طبعا نجسة الخمر نجسة بنص القرآن لكن العلماء اختلفوا هل هي نجسة حسية أم نجسة معنوية صح؟ لكن هي نجسة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأندام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذه الخمر صارت نجسة بعد فترة من الزمن تتحول الخمر إلى خمر. كيف تحولت؟ استحالة لا دخل لنا به. هذا بفعل الله سبحانه وتعالى خلاص. هذا تحويل ليس تحويل من قبل الإنسان وإنما هو تحويل في ذات الله سبحانه وتعالى خلقه في ذات هذا الشيء في ذاته في ذات المحلول السكري يتحول ذلك. بعضهم يمكن هذا الإنسان فعندنا آلات الطهارة هذه المشهورة الماء التراب الحجر وما يقوم مقامه لا بد أن تقول هذا إنه ليس الحجر فقط وإنما جميع ما يقوم مقامه مما يستوي الشروط والحجاز. هذه تسمى آلات الطهارة. تسمى إيش؟ آلات الطهارة. يقول الشيخ ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد المصنف استطرد يعني توسع المصنف وبدأ يذكر تفاصيل. استطرد الشيخ المصنف لأنواع المياه فقال المياه التي يجوز أن يصح بها التطهير سبع مياه. الآن سيتكلم عن الماء. والماء ينقسم إلى أربعة أقسام. واحد طهور. اثنين طاهر مطهور غير مكروه استعمال. طهور مكروه استعمال هذا نوعين. ثلاثة طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر. كذا تتابعون معي هكذا؟ أنا هذا الذي سندرسه في المياه. وطهور مكروه استعماله طاهر غير مطاهر وهذا ينقسم إلى قسمين مستعمل ومتغير بطاهر. وآخر قسم ماء نجس. بعضهم يضيف ماء آخر وهو ماء طهور محرم استعماله. لهذه الأنواع الأربعة أو الخمسة التي سندرسها في كتاب المياه يبدأ المصنف هنا بيان الماء الطهور غير مكروه الاستعمال وهو الذي يسمى بالماء المطلق. ما إيه؟ ما معنى مطلق؟ يعني ليس مقيد. مطلق يعني غير مقيد. حينما نضع العصفور في الفلاغة هذا مطلق. حينما نرسل فيه ونضعه في القفص نقول هذا مقيد. صارت حركته مقيدة. صار خاصا. حينما نقول ماء مطلق يعني غير مقيد. لا يوجد فيه تخصيص. لا يوجد تقييد فيه. وإنما هو ماء بغير قيد. فنقول هذا ماء بإطلاق هكذا. حينما أرى الآن هذا أقول هذا ماء. صح؟ ويمكن أن أقول هذا ماء مثلج. ماء مثلج قيد لكن قيد غير لازم. قيد غير لازم يمكن أحذفه ولا ما يمكن؟ يمكن. حينما نأتي بماء من البحر نقول هذا ماء. أو نقول هذا ماء بحر. ماء البحر هذا قيد. ماء البحر قيد. لكن قيد لازم؟ يعني ينبغي علينا أن نقول كلما نذكر هذا الماء نقول ماء البحر ماء البحر؟ لا. يمكن أن تنزع كلمة البحر. ما عندك مشكلة. هذا قيد غير لازم. هذا الماء يسمى الماء المطلق. احفظ هذا. يبقى الشيخ الآن يتكلم عن الماء المطلق. أو هو مقيد لكن قيد غير لازم. لكن قيد غير إيه؟ غير لازم. يعني إيش غير لازم؟ يعني لا يلزم في كل مرة أن نقول ماء النهر، ماء البئر، ماء العين، لا لا لا لا، هو ماء، هو ماء. لا يلزم أن يقول ماء مسلج، لا ما نحتاج، ما نحتاج أن نقول، نقول ماء صح ولا ما يصح. لكن إذا وضعنا في هذا الماء ورد فسمي ماء ورد، ماء ورد، هذا مقيد، هذا ليس مطلق، أنه مقيد قيد لازم، لا نستطيع أن نقول عنه ماء. تعرفون ماء الورد؟ تعرفونه؟ ها؟ عجيب أنكم تعرفونه. كل ما أدرس الإخوة يقولون ما نعرفه، أحتاج أشرح. تستعملون؟ ها؟ خلاص ما شاء الله. الكثير من الإخوة لما نذكر ماء ورد يقول ما نعرف، إيش ماء ورد؟ أقول عند العطارين نشتري وأبدأ. الحمد لله أنتم تعرفون. جيد يا أخواني؟ طيب نبدأ نختبر المفاهيم. يمكن تسمحوا لي؟ تسمحوا لي أن نختبر المفاهيم؟ نختبر يعني هل أنتم حاضرون في الدرس أم غائبون؟ يمكن أخي الكريم؟ هذا النوع الأول الذي نتكلم عنه، ما اسمه؟ نحن قلنا اسم آخر. أحسنت، ماء مطلق. ما معنى مطلق؟ هو يقول أنت تقول ما اسمك أنت؟ أحمد. كم عمرك؟ 14. ما شاء الله، نسأل الله سبحانه أن يجعلك من الصالحين. نعم تفضل. ما معنى ماء مطلق؟ قل ما تفهم. جيد، سكوت جيد. هذا السكوت يمدح عليه، صح ولا لا؟ يمدح عليه، لأن إذا هو يتفكر، إذا هو يفكر هذا جيد، هذا هو المطلوب، أن الذهن يعمل. الذهن إيش؟ يعمل. ومعنى السكوت أن الذهن يعمل، لأنه لا يمكن أن يعمل الذهن مع اللسان إلا نادر، فلابد الإنسان قبل أن يتكلم يفكر، يسبق الكلام فكر، فهذا ممدوح. جزاك الله خير أخي الكريم. غير مقيد، غير معين. لا، هناك فرق بين مقيد ومعين. كل ما ارفع صوته. أحسنت، ليس مقيد. تقول مطلق يعني غير إيش؟ مقيد. أو هو مقيد لكن قيد غير لازم. عندنا نوعين. إما هو ماء مطلق نقول هذا ماء. هذا ماء يا شيخ. خلاص بإطلاق هذا. يبقى هذا مطلق. أو هو مقيد نقول ماء السماء. المقيد المطلق. أنت أخي الكريم. ها. مقيد ولا مطلق؟ نتكلم عن التقييد والإطلاق. هذا مقيد ولا مطلق؟ مقيد، صح. مقيد بإيش؟ مقيد بإيش؟ التقييد عندنا نوعين. قيد لازم، قيد لازم، غير لازم، غير لازم. لكن هو التقييد عموما نوعين في اللغة العربية. التقييد يكون نوعان أو يكون نوعين. النوع الأول تقييد بالإضافة، ماء السماء، فتعب السماء مضاف إليه، هذا تقييد بالإضافة، لأن الإضافة تقييد. أو تقييد بالوصف، تقييد بالصفة، تقول ماء ورد، ماء ورد، ماء مجردة غير معرفة، نكرة، وورد أيضا نكرة، فوصفت الماء بأنه ورد، يبقى هذا قيد بالوصف. يبقى عندنا التقييد إما أن يكون تقييد بالإضافة أو تقييد بالصفة، أو تقييد بالإيش؟ بالصفة، هذا هو التقييد. يبقى لما أقول ماء السماء هذا مقيد مباشرة. مقيد بإيش؟ أخي أنت تفضل. إيش اسمك أنت؟ محمد. تفضل. كم عمرك أنت؟ ما شاء الله، بارك الله في عمرك وفي علمك. تفضل أجب. ماء السماء مقيد بإيش؟ بالإضافة. مقيد بإيش؟ بالإضافة. هذا قيد لازم؟ قيد لازم أخي الكريم؟ ماء السماء؟ ها؟ قيد لازم. ما معنى قيد لازم؟ من يقول له قيد لازم؟ ها؟ لابد أن تذكره هكذا، يجب عليك أن تذكره هكذا. يمكن لابد في كل مرة تقول ماء السماء، ماء السماء، ولا يمكن أن تقول الماء؟ خلاص، يبقى هذا قيد غير لازم، هذا قيد غير لازم، لأن يعني يمكن أن نعزل كلمة السماء، خلاص قيد غير لازم. واضح هذا؟ هذا مهم جدا. يبقى عندنا الماء المطلق هو ما أطلق عليه ماء بغير تقييد، خلاص أقول هذا ماء مطلق، أو قيد لكن التقييد غير لازم، قيد غير لازم، لا غير لازم لنا، فنقول عنه ماء البئر، البئري، ونقول عنه ماء. ماء البئر قيد لازم؟ لا، يمكن أن نقول عنه ماء. ماء النهر قيد لازم؟ لا. ماء العين قيد لازم؟ لا. ماء الكافور قيد لازم؟ نعم، ماء الكافور قيد لازم، لأن ما يمكن أن نقول على ماء الكافور ماء، لا، لابد أن نضيف إليه كلمة الكافور، لأنه تغير بالكافور، صح ولا لا؟ الشيخ هنا يتكلم عن الماء المطلق الذي يصح به التطهير. ما معنى طهور؟ كلمة طهور يا إخواني الكرام تشمل أمرين. الأمر الأول أنه في نفسه طاهرا، هو نفسه طاهر، الماء في نفسه طاهر، وإلا يمكن أن يكون ماء في نفسه نجس. نعم، يمكن أن يكون سائل نفسه نجس كالبول، سائل البول نفسه نجس، صح ولا؟ هو نفسه نجس، يبقى الماء طهور أي أنه في نفسه طاهر، هو نفسه طاهر. يبقى دي أول صفة في كلمة طهور. يبقى كلمة طهور تشمل أمرين، لابد أن تعرف هذا. طهور صيغة مبالغة، هو في نفسه طاهر. الصفة الأخرى أنه يطهر غيره. سبحان الله، هذا شيء جميل جدا، متعدي هذا. يعني هو نفسه طاهر وأيضا يجعل غيره يكون طاهرا. هذا هو الماء الطهور، هذا هو إيش؟ الماء الطهور متعدي خيره نفعه كالمسلم. المسلم نفعه، المسلم طهور لأن نفعه متعدي لغيره، يفيد غيره. حتى الكفار يفيدهم بأحد أمرين، إما أن يدخلهم في الإسلام وإما أن يقتلهم. يفيده بأنه يريحه من ذنوب ومعاصي سيحاسب عليها يوم القيامة، خلاص يقتله، خلاص يذهب إلى الجحيم، خلاص يعجل. هذا رحمة، هذا في ذاته رحمة له. المسلم هكذا طهور متعدي النفع، كثير النفع لإخوانه، كثير النفع. ولذلك مثله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن كالكرب كثير النفع. إن من النخل نخل أو إن من الشجر شجر كالمسلم، مثلها مثل المسلم. فتحير الناس في الشجر، ما هو الشجر؟ النخلة، نفعه متعدي كله ينتفع به. الماء الطهور هكذا نفعه متعدي، هو نفسه طاهر وهو أيضا يطهر غيره، يطهر غيره. حينما بال الرجل في المسجد، حديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه، حديث أنس بن مالك، جاء رجل أعرابي كان محصور يريد أن يفعل أن يبول، فاختفى من الناس وأخذ ركنا في المسجد وبات، بل في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قاموا به، أرادوا أن يقتلوه. ايش تفعل أنت؟ تبول في المسجد؟ لا يجوز هذا، حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، اتركوه، اتركوه حتى يكمل، لا تزرموه، يعني لا تجعلوه يضطرب، لا تجعلوه، يعني هذا الشيء إذا اضطرب أولا ستتوسع النجاسة، والأمر الثاني سيتضرر الرجل. لا خلاص اتركوه حتى يكمل بولته، خلاص. ثم بعد ذلك يقضي بولته. ماذا نفعل يا رسول الله؟ الآن بال في المسجد، ماذا نفعل؟ قال: صبوا عليه ذنوبا من ماء، جرد الماء صبوا عليه. ماذا يفعل هذا الماء؟ سيطهره، صح ولا لا؟ سيطهره، سيطهر هذا البول بصب الماء عليه، خلاص. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إن هذه المساجد، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون بهذه الصورة اللطيفة، وأخذ يعلمه. إذن الماء الطهور هو الذي يطهر النجاسة، هو في نفسه طاهر وهو أيضا يطهر غيره، يطهره، يجعله طاهرا. عرفتم معنى كلمة طهور؟ هذا طهور غير مكروه، يعني لا يكره في الشرع. والمكروه في الشرع يا أخواني الكرام هو ما يثاب تاركه، وهل يعاقب فعله؟ لا، لا يعاقب. يبقى يثاب على الترك ولا يعاقب على الفعل. مثاله: شرب إنسان وهو قائم، يقول هذا مكروه، الشرب وأنت قائم مكروه. طيب ماذا أفعل؟ يقول له: اشرب وأنت جالس. فأنت تثاب على الشرب وأنت جالس، وتثاب على ترك القيام، لكن لا تعاقب. إن شربت وأنت قائم لا تعاقب، هذا مكروه. هذا إيش؟ مكروه. هذا طهور غير مكروه، يعني هذا طهور غير إيش؟ مكروه. ومعنى مكروه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا لا يدخل فيها. يقول: المياه التي يجوز بها التطهير، المياه المطلقة الطهورة التي ليست مكروهة، كم؟ سبع مياه. تعالوا نعود: ماء السماء، واحد، المطر الذي ينزل من السماء أي نازل منها وهو المطر، خلاص. ماء البحر أي الملح، أي الملح ويقال المالح أيضا، ماء البحر. ماء، كل هذا عليه أدلة، عليه أدلة ينبغي علينا جميعا أن نعرفها. ماء السماء: ونزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا، طهورا، واضح. حتى القرآن يبين لك. لذلك لما سئل الشافعي ما معنى طهور هنا، قال: طاهر في نفسه مطهر لغير. هذا فيه تعد، فيه إيش؟ تعدي، تعدي لنفع الطهارة. وماء البحر، لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع عبد الله المدلجي، إنا نركب البحر وليس معنا ماء إلا القليل، إن توضأنا به عطشنا، معنا ماء أخذناه من المدينة، لكن هذا الماء أو أخذناه من المكان الذي كان فيه ماء، إن ركبنا في أخذنا هذا الماء توضأنا به يا أخي الكريم سنعطش، خلاص ما يكون معنا ماء نشرب. أفنتوضأ من ماء البحر؟ ماء البحر نحن نركب البحر، نتوضأ ماء البحر كثير، نتوضأ منه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الطهور، ماء الطهور، الطهور، دل على أنه طهور، هو الطهور ماءه. يا ماء البحر يتطهر به ولا ما يتطهر؟ يتطهر. وزاده النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله السائل عن مسألة فيجيبه بأكثر. يجيب بفائدة أكثر تنفعه. كمان ميتة البحر حلال، يبقى هذا ماء البحر. ماء النهر أي الحلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة متفق عليه: لو أن نهرا بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم من 5 مرات، يغتسل يبقى النهر يغتسل منه ولا ما يغتسل؟ يغتسل، فهو ماء النهر طهور، طهور ماء النهر. وماء البئر، يعرفون البئر؟ البئر هي ما كان نازلا في الأرض، نازل في الأرض ليس من فعل الإنسان، إنما هو حفرة نازلة في الأرض في آخرها ماء، تحت ماء، فالناس يستقون هذا الماء بوضع البكر عليه ورفعها، يرفعون هذا الماء ليشربوا منه وليستخدموه. ماء البئر هذا ماء طهور. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك في المدينة بئر تسمى بئر بضاعة، بئر إيش؟ بضاعة. وهذه البئر كانت قليلة الماء، قليلة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يسأل هذه البئر في المدينة يلقي فيها الحيض نساء الحوائض ويلقى فيها النتن والجيف، أنا توضأ من بئر بضاعة؟ بئر. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور، طهور. يبقى ماء البئر طهور ولا ليس طهور؟ هو سئل عن ماء البئر ثم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى ماء البئر يتطهر به. صار هذه كلها أدلة، هذه كلها أدلة على هذه الأنواع والأقسام التي ذكرها الشيخ. ماء العين مثل ماء البئر، هو هو، لكن العين حفرها الإنسان أو تكون العين مستديرة، يعني حفرة مستديرة نازلة إلى الأرض، يفرق بين البئر والعين بهذا. وماء الثلج، ماء الثلج طهور. ثلج الشيخ هل يمكننا أن نتوضأ بالثلج الشيخ؟ ماء الثلج طهور بنص الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك حينما تدخل في الصلاة تسكت هنيها قليلا، ماذا تقول؟ وانظر إلى الحرص، انظر إلى حرص الصحابة، يريدون أن يعرفوا الأحكام، ما يريد أن يتخلص من الأحكام. شأننا الآن إلا من رحم الله نريد أن نتخلص من الأحكام، نريد أن نخفف، لا لا نريد تكليف. هم يسألون عن التكليف، يبحثون عنه. يا رسول الله ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم نقيني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى الثلج مطهر ولا غير مطهر؟ مطهر، مطهر. والبرد، ماء الثلج وماء البرد متفقان، لكن بعضهم يفرق، يقولون الثلج كان في السماء كان نازلا وهو نازل ثلج متجمد ثم ينماع يصير سائل في الهواء، خلاص هذا الثلج. البرد بالعكس، خلاص الثلج كان نازلا من السماء مائعا سائل ثم يتجمد في الهواء، ثم يتجمد في الايه؟ في الهواء فينزل ثلج. رأيتم هذا؟ أنتم ترونه ما شاء الله، عندكم تسلج، تنزل من السماء ثلوج، صح؟ هذا كان في السماء وهو نازل في أثناء نزوله كان مائع كان سائل مع شدة البرودة فيتجمد يصير متجمد يصير ثلج. البرد عكس، كان نازلا متجمدا ثم يصير سائلا، يصير سائل هذا البرد لكنه يكون بارد. طيب يبقى هذه 7 مياه. ماء السماء، من يقول ولي؟ أنت تقول يمكن، أنت تفضل. ها كم ماء يتطهر به؟ كم نوع؟ 7. ما هي؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما اسمك؟ محمد، بارك الله فيك، جميل ممتاز. يجمع هذه 7 قولك، أراد الشيخ أن يصنع لنا ضابط. تعرفون الضابط؟ الضوابط يا إخواني الكرام والقواعد هي التي تربي لك الملكة. نحن ندرس حتى تصير عندنا الملكة. وش الملكة هذه؟ أن نصير فقهاء، نريد هذا. نحن ما ندرس كتاب من أجل أن ندرس كتاب، أنا أريد أن أصير فقيه. يعني إيش فقيه؟ يعني يصير الفقه ذي سجية. خلاص رأيتم الشيخ ابن عثيمين؟ هل أحد منكم رأى مباشرة؟ ها؟ من يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى فقيه، هو فقيه، الفقه صار سجية له بطبيعته، يخرج مسائل في الدرس بطبيعته بطلاقة، هذا فقيه، هذه الملكة تكونت عنده الملكة. وش الملكة؟ يعني يصير الفقه سجية له، خلاص ما يتكلم مباشرة، عقله فقهي مبرمج. هذا الذي نريده، نريد هذا. الذي يوصل لك هذا أو الذي يوصلك إلى هذا، إلى الملكة، هو الضوابط والقواعد. الضوابط والقواعد، معرفة الضوابط والقواعد التي تجمع لك المسائل الكثيرة في عبارات قصيرة. فالقاعدة هي ما يتكلم في أبواب متعددة، حينما يقول مثلا الأمور بمقاصدها في أي شيء، في الطهارة نعم صحيح، في الصلاة صحيح، في المعاملات صحيح، في الجنايات صحيح، في كل شيء صحيح، الأمور بمقاصدها هذه قاعدة. لكن إذا كان الجمع في باب واحد يتكلم عن باب واحد كالطهارة، الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء إيش؟ طهارة، هذا ضابط لأنه يتكلم عن الماء، عرفتم؟ مهم جدا أن تتعلم الضابط والقواعد. نحن في هذا الدرس بإذن الله تعالى كلما يأتي إلينا ضابط سواء في الكتاب نبينه، أو إذا احتاجنا إلى ذكر ضابط أذكره لكم ونكتبه على السبورة لنحفظه، لأن هذا هو الذي يكون الملكة، هذا الذي يكون إيش؟ الملكة التي نبحث عنها. يعني إيش الملكة؟ يعني نصير فقهاء يا شيخ، خلاص أصير من أول شهر يعني أصير فقيه؟ لا، بعد عمر يعني، بعد مدة، العلم يحتاج إلى زمن، ها شهرين ونصف ممكن. جيد، ما نبحث عن الزمن نحن، ويمكن أن يفتح الله على من يشاء عباده. هل أن طالب يكد ويجتهد كالإمام النووي رحمه الله تعالى؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى حصل علما كثيرا في وقت وجيز جدا، كان يدرس في كل يوم 12 درسا، 12 درس كل يوم في علوم مختلفة. الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام النووي كان يدرس كل يوم 12 درسا. ها؟ كيف رجع؟ ما بينام، ما بينام، ما كان ينام. تخيل كيف لا ينام، هذا ما ليس بشر، هذا كان ينام جالسا، وهو جالس ما كان عندهم مثلنا كراسي وفوتيه، كان يجلس على الأرض ينام وهو جالس، فيبارك الله سبحانه وتعالى في أوقات قليلة من النوم، ثم يقوم يقبل الدرس. كم استمر على هذه الحالة؟ سنتين، استمر سنتين على هذا، 24 شهر، فبارك الله تعالى له في العلم. ولذلك الإمام النووي لما تعرف عمره، كم توفي؟ كم عمر الإمام النووي رحمه الله تعالى لما توفي؟ توفي ها؟ لا 45 عام، لأنه ولد سنة 631 وتوفي سنة 676، 45 عام. لكن لما تنظر إلى الكتب التي كتبها تقول كيف هذا؟ متى صنف هذا؟ ومتى كتب هذا؟ ومتى راجع؟ ومتى حرر المذهب؟ النووي رحمه الله تعالى عمل شفاء على شيئا لم يفعله أحد، حرر المذهب، أخذ المذهب من أوله إلى آخره ويقرأ الكتب ويحرر المسائل حتى صار شيخ المذهب. حينما نقول شيخ المذهب، من هو شيخ المذهب أخي الكريم؟ من هو الشيخ؟ أنت تفضل، ها؟ وراء الشيخ، من هو الشيخ؟ حينما نطلق لفظ الشيخ في المذهب، مذهب الشافعي، الشيخ، قال الشيخ من؟ النووي. حينما نقول قال الشيخ هو النووي مباشرة بدون ذكر اسمه، حينما نقول هذا القول قاله الشيخ، الشيخ من الشيخ؟ ها؟ عهد ذهني، احسنت، وذكري ايضا ذكروه في الكتب وفي المصطلحات، استقر هذا. لماذا وصل الى هذه المنزله؟ لانه الله سبحانه وتعالى بارك له في علمه واجتهد وجد، فالله سبحانه وتعالى اورثه واخلص، انه كان يجمع امور ما كانت توجد في غيره رحمه الله تعالى. وهكذا يعني الانسان ما يستبعد، يمكن أن يمن الله تعالى عليك بالعلم الكثير في وقت وجيز، يمكن هذا ليس بعيد، لكن عليك أن تكثر من العبادة، عليك أن تبتعد عن المعاصي والذنوب والآثام، عليك أن تكثر من أكل الحلال، عليك وهكذا، لابد، هذه أمور أساسية لطالب العلم. ما نزل من السماء، هذا الضابط هم، كل ما نزل من السماء، أي ماء نزل من السماء، سواء كان مطر، سواء كان ثلج، سواء كان برد، أي ماء، ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، خرج من الأرض، سواء كان من بئر أو عين أو نهر أو بحر، أي ما ينبع من الأرض، على صفة، على أي صفة كانت من أصل الخلق. صح، هذا على التفصيل، هو أراد أولا أن يفصل ثم ذكر الإجمال عكس ما درج عند الناس، يعني هو أراد أن يفصل ما هو الماء الذي ينزل من السماء. ينزل ثلاث أنواع، هذه أنواع المياه، صور المياه التي تنزل من السماء، لكن هو كله من السماء، نعم كله من السماء، وأيضا البحر والنهر والبئر والعين كلها من الأرض، ولذلك نوعين فقط، كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، لكن بشرط أن يكون باق على أصل خلقته، لم يتدخل فيه الإنسان، فإذا ما تدخل الإنسان فيه يتغير الحكم، يبقى لابد أن يكون باقيا على أصل إيش؟ على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. فلو أننا مثلا حفرنا بئرا فوجدنا الماء في البئر الماء، وهذا البئر في الصحراء ليس فيه يعني يختلط بمياه صرف صحي أو غيره، لا ما اختلط به شيء. وجدنا الماء لونه أحمر، لونه أحمر، هل نتوضأ بهذا الماء؟ نتوضأ ولا ما نتوضأ؟ أخيك يقول لا، أخوك يقول لا، لماذا لا؟ نتوضأ به لأنه ينطبق عليه الضابط، هو نبع من الأرض وهو باق على أصل خلقته. خلاص ما تدخلنا فيه، هل نحن تدخلنا فيه؟ تدخلنا فيه؟ آه، ما الذي غير لو نحن غيرنا؟ ولا هكذا خلقه الله؟ خلاص نتوضأ به. وإن رائحة غير جيدة يا رحمة، ها نعم يوجد، نعم يوجد، نعم يوجد ماء أزرق وماء أسود، يوجد ها أسود، يوجد بغير تدخل إنسان، يوجد هذا أسود، ها طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي، ماذا لا يتدخل إنسان فيه، طبيعي ما في تدخل، خلقه الله هكذا، في أبيار هكذا، في آبار الماء يخرج أصلا منها ساخن، طبيعي هذا، طبيعي لونه هكذا، طبيعي. فإذا وجدنا هذا وإذا مر بك هذا، يمكن أمر عليك في أثناء طلبك للعلم فيخرج ماء لونه متغير، لكن هذا التغير بتدخل الإنسان يبقى هذا ليس طهور، أما إذا لم يكن بتدخل الإنسان طهور. خلاص واضح؟ إذا كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض أو خرج من الأرض وهو باق على أصل خلقته التي خلقه الله، خلقها الله سبحانه وتعالى عليه، إلا البحر تشرب. نحن الآن ما نتكلم في الشرب، الآن ما نتكلم عن الشرب، نحن نتكلم عن إيش؟ عن الطهارة. هناك فرق بين الشرب والطهارة، يمكن أن نشرب ماء طاهر صح؟ ليس طهور، كأخي الكريم يقول ماء الورد يوضع على الماء نشربه ولا ما نشرب؟ نشرب، والبيبسي مثلا هو ليس ماء لكن هو ماء مختلط بأشياء، وينسب أي ماء شايك أي نشرب، لكن هو ليس طهور، ما يمكننا أن نتطهر به. الآن نتكلم عن الطهارة، واضح؟ ثم المياه تنقسم إلى أربعة أقسام. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذه الأقسام، هو يقول أربعة ونحن أضفنا خامس. طهور، هذا الماء المطلق الذي مر معنا يسمى مطلق طهور. ثم المياه تنقسم، انظر مهم جدا يا أخوان الكرام، بعد ما نقرأ المقدمة الشيخ ذكر أمورا معينة، قال أنا أكثر في هذا المصنف، في هذا المصنف من ذكر التقسيمات. هل هو يبدأ في التقسيمات ولا ما يبدأ؟ يذكر تقسيمات ثم المياه تنقسم، يبدأ يبقى بيطبق ما قاله، وهذا مهم جدا. وأنت تقرأ في كتب العلم دائما تقرأ المقدمة وتنظر هل الشيخ طبق ما قاله في المقدمة ولا خالف، وأنت تبحث وأنت تذاكر يبقى دائما المقدمة في ذهنك. هو قال أكثر من ذكر التقسيمات، هو يبدأ في ذكر التقسيمات ثم المياه تنقسم، ويبدأ أيضا في ذكر الحصر، قال أكثر من ذكر الحصر للمسائل، ضبط المسائل، يحصر المسائل. حصر يعني الضبط، الحصر معناه أنه لا يجعله مطلق، يجمعه في مكان واحد، تعرفون المحصور؟ ها نعم حد، ها نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، تنقسم إلى ولا تنقسم على؟ الصواب ما نقول تنقسم على وليس إلى، هذا خطأ شائع، يقول تنقسم إلى، لا تنقسم على أربعة أقسام. أحدها طاهر، ها؟ على هذا الصواب، طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، طهور. هو قال طاهر في نفسه مطهر لغيره، استعرضنا عن هذا وذكرنا كلمة طهور، لأن كلمة طهور تعني الأمرين، أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا معنى كلمة إيش؟ طهور. طهور هكذا حينما نطلق لفظ طهور مباشرة ينقضح في أذهاننا هو ما كان، هو نفسه طاهر وهو نفسه يطهر، هو نفسه طاهر ومطهر، واضح؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، هو يستطيع أن ينفي النجاسة، يرفع النجاسة ويرفع الحدث ويزيل النجس، طهور. وهو الماء المطلق، يعني إيش مطلق؟ أحسنت، غير مقيد، ممتاز، عن قيد لازم، غير مقيد بقيد لازم، يبقى هو دخل فيه في الماء المطلق المقيد بقيد غير لازم، كماء السماء. ماء السماء مقيد ولا مطلق؟ مقيد، مقيد بالإضافة، لكن هذا قيد لازم؟ لا ليس قيد لازم، هذا قيد إضافي، قيد إضافي، قيد غير لازم، خلاص؟ عن قيد لازم. فلا يضر القيد المنفك، المنفك الذي يمكن انفكاكه يعني يمكن فصله، فنقول ماء السماء يمكن أن ننزع كلمة السماء، هذا منفك قيد غير لازم، يمكن أن نجعل كلمة ماء لوحدها والسماء لوحدها فنقول ماء فقط. يصح ولا ما يصح؟ صح. ماء العين قيد منفك ولا قيد لازم؟ منفك يعني يمكن فصله، يمكن فصله، فنقول ماء، يمكن أن نقول على ماء العين ماء؟ يمكن يا شيخ ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن، هذا قيد منفك لأنه يمكن فصل كلمة العين عنه. ماء النهر قيد لازم ولا قيد منفك؟ منفك. ماء البحر لازم ولا منفك؟ منفك. لماذا هو منفك؟ يمكن، يمكن أن نقول ماء فقط، لأنه يمكن أن نقول ماء فقط. كماء البئر في كونه مطلقا، يبقى ماء البئر قيد لازم ولا منفك؟ ها؟ ماء البئر قيد لازم ولا منفك؟ منفك. قيد ايش؟ منفك، لانه يمكن ان يعني ايه لا نذكر. جيد، يبقى هذا النوع الاول. ذكر الشيخ في هذا النوع الماء المطلق. ما معنى ماء مطلق؟ يعني ماء طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال، هو هذا. كم مياه مطلقه اخي الكريم وراءك؟ ها، 7، ممتاز. هل يجمعها ضابط؟ هل هناك ضابط اخي الكريم؟ ضابط يجمع هذه المياه، ها، ما هو؟ كل ما نزل، ها، او نبع من الارض بشرط ايش؟ على اصل خلقته التي خلقه الله عليه. جيد، نردد الاذان ونكمل. الثاني، النوع الثاني من أقسام المياه، طهور مكروه استعمال، والثاني طاهر مطهر، هو المكروه الطهور، بدل ما يقول طاهر مطهر نقول هو طهور. طهور يعني إيش؟ يعني هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكنه مكروه استعماله، يكره استعمال. ما معنى كلمة يكره؟ يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يعني إذا تركت هذا الماء ما توضأت به، ما تطهرت به، أنت تأخذ ثواب، تأخذ حسنات. إذا توضأت به لا تأخذ سيئات. ثاني، الماء الطهور المكروه استعماله هو أنك إذا تطهرت به لا تعاقب، لا تأخذ سيئات، وإذا تركته ما توضأت به تثاب، تأخذ حسنات. عرفتوا؟ عرفتوا معنى كلمة مكروه؟ ما معنى طهور مكروه؟ ها، كيف عوض عنه؟ نعم صحيح. لا، سنذكر الشروط، دعك من الشروط الآن، نحن نقرر الأصل المسألة بشروط. صح أخي الكريم يقول هو مكروه بشروط، صح، ممتاز جدا، هو شروط، هناك شروط ينبغي استيفاؤها، خلاص، صح، هناك شروط، مضبوط، هذا كلام مضبوط. نحن نتكلم الآن عن أصل المسألة. وإيش أصل المسألة؟ هو طهور لكنه مكروه، طهور لكنه إيش؟ مكروه. ما معنى مكروه؟ يعني أنك إذا تطهرت به لا تعاقب، لا تأخذ سيئات، وإذا تركته يعني ما تقولت لا هذا والله مكروه سأتركه، وتوضأت بماء آخر فهذا تثاب على ذلك، تأخذ حسنات. واضح؟ كالشرب واقفا، إذا أنا شربت واقفا هل أعاقب؟ لا. هل أخذ سيئات؟ لكن الأفضل إذا أنا تركت القيام، تركته وجلست وشربت الماء، أثاب ولا ما أثاب؟ أثاب. هو هذا المكروه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، احفظ هذا مهم جدا. طيب، هذا الماء المكروه استعماله، يكره استعماله، سنذكر بعض الشروط التي تفضل بها أخي الكريم، وسنبدأ بالشرط الذي ذكره أخي الكريم. ما اسمه أخي الكريم؟ ذو النيل، ذو النيل، صاحب النيل يعني. ما معنى؟ هل لها معنى ولا ما ليس لها معنى؟ ما شاء الله، نيل، الحصول يعني، جميل. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل توفيقه سبحانه. يبقى هنا الشيخ يقول هناك شروط. سنبدأ بهذا الشيخ الذي ذكره أخي ذنيب، وهو أن يوجد غيره. إذا كان عندي ماء آخر، عندي ماء آخر، هذا الماء المكوه هو الماء المشمس، هو الماء ليش؟ المشمس. ما اسمه هذا الماء المكروه عند الشافعية؟ هو الماء المشمس. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، على كم قول؟ على قولين. الإمام الشافعي في جانب، أو الشافعية على الأصح على الصواب يعني، الشافعية في جانب، وبقية الأئمة الثلاثة في جانب آخر. الشافعية يقولون مكروه، الماء المشمس مكروه، لكن الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد يقولون غير مكروه، يقولون إيش؟ غير مكروه. وهذا هو الراجح من حيث الدليل، غير مكروه الراجح من حيث الدليل. الراجح يتغير لكن المذهب ثابت، الراجح يتغير، ولذلك نحن ندرس مذهب الشافعية. خلاص، تأتي إلينا أو تعرض على إلينا مسألة مرجوحة في المرجوح ليس عليها دليل، نعمل بها؟ لا، نقول الراجح كذا فنعمل بالراجح. هم يقولوا سأقول لك الأدلة، لكن الراجح أنه الدليل الذي لا يوجد دليل على كراهته. أحسن ذلك. أنا يعني تلاحظ في كلامي قلت الشافعي ثم قلت لا الشافعية. الشافعي نفسه ما يقول أنه مكروه شرع، هو ينص في الأم يقول هذا أكرهه من جهة الطب، والكراهة من جهة الطب ليست كراهة شرعية، كراهة طبية. الكراهة الطبية هل هي كراهة شرعية؟ لا، الكراهة الشرعية ما جاءت كراهتها من الشارع، هناك دليل يكرهها، هناك دليل يدل على الكراهة. فالشافعي نفسه صاحب المذهب لا يقول أنها كراهة شرعية، لكن أصحاب المذهب، ولذلك نحن في مذهب الشافعية إخواني الكرام ما ندرس أقوال الإمام، لا، المذهب هو أقوال الإمام وأوجه الأصحاب. عندك اثنين، أوجه الأصحاب، أوجه، فنقول قول الإمام ووجه للصح الأصحاب الإمام الشافعي، أصحاب الأوجه. تسمعون سنسمع كلمة، هذه كلمة كثيرة، أصحاب الأوجه، كالقفال الشاشي مثلا، القفال من أصحاب الأوجه، صاحب وجه في المذهب. يعني إيه صاحب وجه؟ أبو إسحاق الإصفرايني صاحب وجه. يعني إيه صاحب وجه؟ يعني المسائل التي لم يتكلم فيها الإمام هو يتكلم فيه. لكن حرام من لا ليس من جهة الطب، إنما هو حرام من جهة الشرع. عندنا نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، كل ما يفتر الجسم يعني يصيبه بالفتور والتخدير يخدر الجسم حرام، والسجائر تفعلها، فهي حرام بالنص وليس بالقياس. عندنا حرمة نصية فيه، وكل ما يضر البدن حرمه الشارع إذا كان الضرر متحقق، وليس فيه الكراهة الطبية بقى، كراهة شرعية هنا أو حرمة شرعية، آسف، لا ضرر ولا ضرار، لا يوجد ضرر. قال أكرهه من جهة، يعني إيش أكرهه من جهة الطب؟ يعني هو يعلقه عند الأطباء، نذهب الأطباء نقول هو يضر. يعني هذا، يعني تحب أن نتكلم عن الدليل الشافعية؟ ما في مشكلة. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه الدارقطني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ماء مسخنا، قال من أين أتيت به يا حميراء؟ ما معنى حميراء؟ تصغير أحمر. حميراء ليس تصغير حمار، لا، هذا تصغير أحمر، حمراء تصغيرها حميراء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يداعبها، على خلاف كلام الشيعة الملاعين. الشيعة الملاعين يقولون انظر هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبها؟ نقول كذبتم أيها الملاعين. الشيعة الروافد يقولون هذا الكلام، لا، حميراء تصغير إيش؟ حمراء، هي حمراء يعني وجهها جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم يداعبها فيقول يا حميراء، ليس تصغير حمار ولا تصغير حمار، حمير ليس حميراء. المهم، قال من أين هذا الماء؟ قالت يا رسول الله إنه مشمس. إنه مشمس يعني هذا الماء الذي نتكلم عنه، إنه إيش؟ مشمس يعني سخنته الشمس. فقال لا تفعلي إنه يورث البرص، لا تفعلي إنه يورث البرص. تعرفون البرص؟ البرص والعياذ بالله تغيير الجلد، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، من قال هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصح يعني يصح التدقيق في الأمر، لأن هذا الحديث موضوع، هذا الحديث غير صحيح بالمرة. هذا الحديث رواه رجل يسمى في سنده، رجل يسمى محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم هذا كان يكذب، اتهمه العلماء بالكذب، قال عنه البخاري كذاب، قال عنه البخاري إيش؟ كذاب، هذا يكذب في الحديث، روى في رواة الحديث. الشافعي لماذا روى عنه هذا الحديث؟ لماذا ذكره عنه؟ قال الشافعي عنه عن هذا الرجل إنه عندي ثقة، عندي أنا ثقة وما أظن أنه يكذب. الشافعي يقول هذا، لكن المحدثون أو جماهير المحدثين على أنه كذاب، هذا يرد حديثه. فهذا الحديث موضوع لا يصح، لا يصح بحال. لا تفعلي فإنه يورث البرص، حديث موضوع لا يمكن أن نعتمد عليه. هناك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأثر ذكره الدارقطني، لكن على جميع أحواله أو أحسن أحوال هذا الأثر أنه لا يدل لنا دليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا قالوا هذا أنه يعني يكره استعماله أو كذا، لا يدل عندنا دليل، لأن قول الصحابي ليس بحجة، قول الصحابي ليس بإيش؟ ليس بحجة، خاصة إذا خالفه بعض الصحابة. يبقى على الصحيح والتحرير لا يوجد دليل صحيح يقول لنا أن الماء المشمس مكروه، لا يوجد، ولذلك بقي على الأصل وهو أنه طاهر مطاهر غير مكروه. طيب الشافعية يقولون هو مكروه، هو إيش؟ مكروه، لكن بشروط. الشرط الأول أنه يوجد غيره، يعني عندك ماء مشمس وعندك ماء غير مشمس، إذا وجد ماء آخر يبقى هذا الماء المشمس مكروه لا تستعمله، الذي قاله ذو أخي ذو ذنيه، واضح؟ يبقى أن يوجد غيره، واحد. اثنين، أن يكون مكروه استعماله في البدن، أن يكره استعماله في البدن فقط، يعني تتوضأ به لا، تغتسل به لا، لكن تغسل به الثوب يمكن، ما في مشكلة. يبقى الكراهة فين؟ في البدن. تعالوا نقرأ حتى إيه لا يضيع علينا الكلام بدون قراءة. والثاني طاهر مطاهر مكروه استعماله في البدن، وهو هذا الشيء الثاني، هذا الشرط الثاني أنه يكره في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه، الشمس هي التي سخنته، سلطت عليه الشمس فسخنته صارت ساخنة. وإنما يكره شرعا، هو الشافعية هذا المذهب، أنه مكروه شرعا، مكروه إيش؟ من جهة الشرع، بقطر حار، هذا الشرط الثالث، أن يكون ببلد حار، بلد فيها حرارة أصلا، بلد حار كمكة شديد الحرارة، كمكة وصنعاء اليمن، هذه بلاد شديد الحرارة. لماذا هي شديد الحرارة؟ لأنها تقع على خط الاستواء أو قريبة من خط الاستواء. تعرفون خط الاستواء في الجغرافيا؟ خطوط عرض، خط عرض في وسط الكرة الأرضية، خط وهمي هو في هذا شديد الحرارة. ها؟ هذا خط عرض ليس خط طول. ماذا يقول؟ ها؟ قطر، هذا بلد يقع قريب من خط الاستواء، ليس داغستان، ليس فوق، هذا فوق بعيد، أنا يمكن قريب من قطب شمالي، هذا بعيد جدا عنه، لكن البلاد التي تقع على خط الاستواء تكون شديدة الحرارة، خلاص؟ هذا لابد شرط، يبقى أن يكون بقطر حار. في إناء منطبع، هذا شرط، لابد أن يكون التسخين في إناء منطبع. وش الإناء المنطبع؟ المنطبع هو المعدن الذي يمكن تشكيله بالطرق عليه. أخفف المسألة، تعرفون شاكوش؟ شاكوش مطرقة، ها؟ مطرقة. نحن إذا أمسكنا المعدن وضربنا عليه بالمطرقة يتشكل، يتغير كالحديد مثلا أو النحاس أو الألمونيوم، يتغير شكله، صح؟ ضربنا عليه بالمطرقة سيتغير شكله ولا لا يتغير؟ يتغير، لابد أن يكون الإناء هكذا. أما إذا كان إناء إذا ضربنا عليه كالزجاج، إذا ضربنا عليه يكسر، لا لا يكره، يبقى هذا لا يكره التسخين فيه، لابد أن يكون في إناء منطبع. يعني إيش منطبع؟ يعني بالطرق عليه يتشكل، يتغير شكله، بالطرق عليه بضربه بالمطرقة يتغير شكله، يتشكل، أن يكون من المعادن يعني، خلاص؟ غير النقدين، لا يكون في إناء نقدين، ذهب وفضة، إذا كان إناء من ذهب سخن فيه الماء يصح استعمال. يا شيخ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله، نعم، لكن إذا تم التسخين في إناء الذهب أو إناء الفضة يمكن أن تصب الماء في مكان آخر وتتوضأ به وتغتسل، غير مكروه باتفاق، واضح؟ يبقى أن يكون في إناء منطبع. طيب نقف عند هذا المقدار، والمرة القادمة بإذن الله تعالى نكمل، لأن أقام الصلاة ولا نريد أن نضيع الصلاة عنه. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله.